الهوى وعاصي الهوى وعاصي الهوى فالهوى فالهوى ما زال فتانا الصارخ الصارخ أخي المستمع الكريم، نسأل الله تعالى أن يحيي بهذا العمل مواتا، وأن يجمع به شتاتا، وأن يرزقنا الإخلاص الدائم في جميع أحوالنا، كما نسأله سبحانه أن يحوز على رضاه ثم على استحسانكم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فنستغفر الله من الزلل، ونحمده ونشكره على ما كان من الصواب. كما يسرنا أن نستقبل اقتراحاتكم ومشاركاتكم على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، الرياض، صندوق بريد 150-425، الرمز البريدي 11,757، هاتف وناسوخ 4-2-5-3-7-2-1. تم هذا العمل في استوديو أضواء ذكرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، وكان معكم من الهندسة الصوتية محمد الفرشان أبو عبد الملك، وكان معكم من التقديم محمد الجاسر، محمد الفريح، ماجد أبو الطين، ومن الإنشاد أبو عبد الملك. وشكر خاص نوجهه إلى الأخ إبراهيم الحسيني، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء ذكرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، شارع المدينة المنورة، مقابل سوق الرياض الدولي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير جهدا تموت فردا وتأتي يوم القيامة فردا، طوبى لعبد تقين لم يألو في الخير جهدا، تموت فردا وتأتي يوم القيامة فردا، طوبى لعبد تقين لم يألو في الخير جهدا، تموت فردا وتأتي.